وآخر يقول: هل يجوز استعمال التنويم المغناطيسي في اكتشاف سرقة مبلغ من المال في بلد لا تحكم بشريعة الله؟ وهل هو نوع من الشعوذة أم أنه من العلم؟ هذا لا أدري عنه، لا في الذي يظهر لي والله أعلم، والأقرب عندي أنه لا يجوز، لأنه أنا إكراه لهذا الإقرار بغير حق، فذلك الشرع ينوم حتى يقر على غير اختياره، والشريعة جاءت بالستر على المسلمين فلا ينبغي استعمال هذا. لكن من ظهر منه الحق بإقرار صريح بدون إكراه أو ببينة يدخل في حكم الله، وأما يستعمل فيه الإكراه أو المناقيس فهذا يشبه الإكراه. الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز. كيف نعم هذا كتبنا في الهيئة نسأل الله العافية، كتب لنا بعض الإخوان وكتب لنا الهيئة. المسجد جديدة، واحد مسلم يعني هيئة، مسلم يعني واحد مسلم.